وفي العام الأول للهجرة، الثالث عشر للبعثة، كانت بيعة العقبة الثانية التي حضرها 73 رجلاً وامرأتان، فبايعوه على نصرته صلى الله عليه وسلم إن هو هاجر إليهم.